أمتلك الدنيا. مشيني فالطفل كبير، هذا الوقت علي قصير، كي يصل العليا كي يصل العليا. مشيني يا أم إليك، فأنا حر بين يديك، أمتلك الدنيا أمتلك الدنيا. مشيني فالطفل كبير، هذا الوقت عليه قصير، كي يصل العليا كي يصل العليا. مشيني أشتاق لأكبر، فوق الورد وفوق المرمر. مشيني أشتاق لأكبر، فوق الورد وفوق المرمر. تنتفض الرؤيا تنتفض الرؤيا. مشيني أشتاق لقربك، وخذي ورد العمر لعمرك. مشيني أشتاق لقربك، وخذي ورد العمر لعمرك، كي تحلو اللقيا كي تحلو اللقيا. مشيني أشتاق لأكبر، فوق الورد وفوق المرمر. مشيني أشتاق لأكبر، فوق الورد وفوق المرمر. تنتفض الرؤيا تنتفض الرؤيا. مشيني أشتاق لقربك، وخذي ورد العمر لعمرك. مشيني أشتاق لقربك، وخذي ورد العمر لعمرك، كي تحلو اللقيا كي تحلو اللقيا. من هذا الصغير الذي يضحك في ضحكته؟ نوار اللوز، تناغمه أوراق زيتونة مقدسية. من هذا الصغير المستغرق في النظر إلى السماء، وعيناه تبعثان شيئا من بريقهما إلى مجهول ما؟ ما أجمل هذا الصغير، وما أوسع السماء في عيني. مشيني يا أم على مهل، كي أدرس شكل الأرض، كي أفهم جغرافيتها المتسقة. فأنا المولود المتدثر في عينيها، في شفتيها، في رمل شواطئها الممتدة حتى الشمس. مشيني يا أم على مهل، كي أدرس شكل الأرض، كي أفهم جغرافيتها المتسقة. فأنا المولود المتدثر في عينيها، في شفتيها، في رمل شواطئها الممتدة حتى الشمس. تنطقني تنطقني طفلا يكبر كل دقيقة، غفوته سمر الليل، في صحوته عبق الدنيا، في غفوته في غفوته سمر الليل، في صحوته في صحوته عبق الدنيا، في صرخته كل الغضب، في صرخته كل الغضب، في صرخته كل الغضب. لم يكن يوم ميلاده في السادس من آذار عام 1966 يوما عاديا، ربما كان كذلك في ذلك الوقت، ربما، ولكنه أصبح الآن منقوشا في ذاكرة كل واحد فينا. ها هو يحيى يطلع من بين السنابل سنبلة أخرى تتعهده الشمس بنورها، فتلفح أشعتها جبينه الوضيء ليمسي في اتساقه مزيجا من ذهب لفه بعض شفق. مشيني يا أم على مهل، كي أحفظ رائحة الليمون، كي أرشف طلك من أكواب الفجر الطالع في ربوتنا، كي أملأ قلبي من كرمتنا. مشيني يا أم على مهل، كي أحفظ رائحة الليمون، كي أرشف طلك من أكواب الفجر الطالع في ربوتنا، كي أملأ قلبي من كرمتنا، كي تفرش للطرقات بساطا من حنون، أتعثر فوق عباءتها أتقلب تحت خمائلها أتعثر فوق عباءتها أتقلب تحت خمائلها ينتابك بعض الخوف علي لكني في صوت بكايا أوشوشها أمي أملأها في حبة عيني وأضحك ها إني أشعر في رمتها تملأني تهمس لي تحضنني آه وأطير بعيدا في الضحكات كم أعشق أن أتعثر فيها ثانية كم أعشق أن أتعثر فيها ثانية يا أمي يا أمي يا أم ونضحك